الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى إخوانه النبيين والمرسلين. وبعد، أيها الأحبة، اعلموا أن الله تبارك وتعالى قد حذرنا من حبائل الشيطان، وأمرنا أن نتخذه عدوا، فقال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فمن تلك الحبائل ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، مما رواه الإمام ابن حبان من حديث أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماوات والأرض؟ فيقول: الله. فيقول، أي الشيطان: من خلق الله؟ فإذا أحس أحدكم بذلك فليقل: آمنت بالله وبرسله. وروى البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا لنجد شيئا في أنفسنا ما لا نحب أن نتكلم به، وأن لنا ما طلعت عليه الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فذلك صريح الإيمان. والحديث الأول معناه أن الشيطان يأتي إلى المسلم ليضله، فيقول له أو يلقي في نفسه في صدر المسلم حديثا لا تسمعه أذناه، أو يتصور له بصورة إنسان فيجلس إليه يتكلم معه فيظنه إنسانا، فيقول له: من خلق السماوات والأرض؟ فيقول هذا المسلم: الله. ثم يقول الشيطان: من خلقك؟ فيقول المسلم: الله. ثم يقول الشيطان: والعياذ بالله، من خلق الله؟ وهذا كفر والعياذ بالله. وهذا الشيطان قصده أن يدخل عليه الشك في الإيمان ويوقعه في الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أحس أحدكم بذلك فليقل: آمنت بالله وبرسله. وفي بعض روايات هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أحس أحدكم بذلك فلينتهي، معناه يترك هذا ويشغل خاطره بشيء آخر، ولا يميل نحو الشك، وإنما يستمر على عقيدة الإسلام والإيمان، ولا يضره هذا الوسواس الذي كرهه في قلبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من وساوس الشيطان، ويثبتنا على الحق، وأن يكرمنا برؤية حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم وأحكم.